هناك كثير من الجماعات الإسلامية لها أوراد خاصة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، فما حكم ذلك؟ المشروع للمؤمنين أن يذكروا الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل أصحابه، يتبعون ما جاء في النصوص، يذكر الله صباحا ومساء، كل واحد نفسه يذكر الله في نفسه صباحا ومساء، يسبح الله يحمده يقرأ القرآن يدعو، هذا مشروع. أما هذا النظام خاص الجماعي صوت جماعي صباحا أو مساء أو في أي وقت أو تنظيم خاص لم يرجع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل. وأسمعت في الندوة ما فعله المسعود رضي الله عنه لما أتى إليه بعض الصحابة والله ما كذا يرسل كفة رأينا قوما خلقا، يقول له واحد منهم كبر يقول كذا وهللوا كذا وسبحوا كذا وعدوا بالعصا، أتاهم مسعود متغيرا قال إنكم على ملة يا أهل ملة محمد أو تشعب بضلال، قال يا بعد ما قصدنا إلا خيرا، قال كم من رجل خير نصبه، فنهاهم عن هذا العمل وأمرهم أن يسيروا كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سار أصحابه، قل ما أنظر لكم قال عدوا سيئاتكم الله أنظر لكم لا أولى ثم المقصود أن ننكر عليهم في العهد الأول كما سار أصحابه قل ما أنظر لكم قال عدوا سيئاتكم الله أنظر لكم لا أولى المقصود أن ننكر عليهم في العهد الأول من الأول في أول القرن بخلافة عثمان والله في القرن الأول وقعوا بعد البدعة، فالبدعة لها أصل كبير، لها أصل قديم من أهل الشيعة ومن غير الشيعة ومن الخوارج، حتى الخوارج ابتدعوا في الدين في عهد علي رضي الله عنه في عهد عثمان، فالبدعة أصلها له أساس قديم في الباطن نسأل الله تعالى. الشيطان من قديم الزمان دس على الناس هذه البدعة وزين له البدعة نسأل الله تعالى، فيجب الحذر ولا يغتر الإنسان بما حدثه الناس لا الصوفية ولا جماعة التبليغ ولا الإخوة المسلمون ولا غيره، يجب على جميع المنتسبين للإسلام أن يتغيروا بشرع الله ويلتزموا شرع الله في أقوالهم وأعمالهم وشرفهم وأغراضهم حتى لا يحلفوا بما لا يسمعه الله، فينظر فيما أحدثوا ويعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وفق ذلك قبل وما قال هذا رد على صاحبه وبين له الصواب، والرسول قال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو غالب، فقد يبلغ الشاهد الغائب وربما بلغ او عنه.